الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إن شاء الله النهاردة نبدأ في سورة جديدة من سور القرآن المدني، وهي سورة المائدة. يعني إلى الآن ما وصلنا إلى القرآن المكي منذ أن بدأنا بقرة، آل عمران، النساء، المائدة، إلى الآن بالترتيب كل قرآن مدني، وهي سورة المائدة اللي هنبدأ نتكلم فيها النهاردة إن شاء الله، أيضا من سور القرآن المدني بعد المائدة إن شاء الله، لما نوصل للأنعام والأعراف قرآن مكي بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. القرآن المدني كان ينظم ويشرع ويقيم دولة وينظم روابط في المجتمع ومعاهدات وعقود ومعاملات وبيع وشراء في بين أسواق المسلمين، ويحرر ضمير المسلم لئلا يخدع ولا يخون ولا يعني يتخلى عن قضيته، ولكي يواجه ويجاهد ويفتح البلاد ويمصر الأمصار ويقيم دين الله عز وجل في الدولة اللي أقامها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. القرآن المكي كان فترة استضعاف وقهر، ولم تكن هناك دولة للإسلام، فكان غالبه نصح ووعظ ورقائق وتهديد لأهل الكفر وكلام عن الجنة والنار والحساب والوقوف أمام الرب سبحانه وتعالى، والاهتمام بإصلاح النفس وتهذيبها وتزكيتها وإعادة النفس البشرية إلى الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. فاللي يقرأ القرآن يعرف إذا كان دي مكية ولا مدنية من الحس بتاع الآيات والجو بتاع السورة، تعرف منه على طول هل ده كان قرآن مدني ولا قرآن مكي. وعموما علماء التفسير كاتبين في كل سورة ما كان منها مدنيا وما كان منها مكيا. سورة المائدة تتميز عن السور السابقة أنها من أواخر ما نزل من القرآن، لكن العلماء مختلفين متى نزلت بالتحديد، التوقيت الزمني اللي نزلت في سورة المائدة. جمهور المفسرين أنها نزلت بعد أحداث صلح الحديبية. صلح الحديبية كان سنة 6 هجرية، يعني بعد حوالي 19 سنة من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحجتهم في المسألة ديت الآيات اللي هيأتي فيها أن الله ينهى المسلمين أن يصدوا المشركين عن البيت الحرام إن أرادوا العمرة، وده كان في البداية، ولا يحملهم على ذلك أن المشركين صدوهم عن البيت الحرام يوم الحديبية. يبقى إذن الآية دي نزلت بعد الحديبية. وفريق آخر يرى أنها نزلت قبل ذلك، واحتجوا بالآية اللي في سورة المائدة برضو، اللي كان فيها قصة موسى عليه السلام لما أمر بني إسرائيل أن يفتحوا بيت المقدس، وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون. قالوا الكلمة دي سعد بن معاذ قالها للنبي محمد يوم بدر، وبدر كانت سنة 2 هجرية، لما قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتله، ولكن نحن معكم مقاتلون. إذن الآية دي كانت نزلت قبل غزوة بدر. فريق آخر يقول إن صلح الحديبية كان اليهود تم إجلاء معظمهم من المدينة، يهود بنو قينقاع وبنو قريظة كانوا خلاص خلصوا، وما تبقى إلا بني النضير، وبنو النضير كمان كانوا مشوا، ما تبقوا إلا في خيبر. لكن الصورة فيها حس عالي في مواجهة اليهود، يتضح منه وتستشعر منه قوة اليهود ومكانتهم في المدينة في التوقيت ده. فلذلك الراجح من كلام أهل التفسير في التوقيت الزمني اللي نزلت فيه الصورة إن الصورة ما نزلتش كلها في وقت واحد، بل هناك بعض الآيات من الصورة نزل مبكر، زي آيات قصة موسى مع بني إسرائيل كانت فعلا قبل غزوة بدر، وغالب الصورة فعلا نزل قبل صلح الحديبية، ومنها آية ما نزلت إلا في حجة الوداع، وهي آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. دي نزلت على النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوم عرفة في حجة الوداع سنة 10 هجري. ان القرآن نزل منجما، وغالب سور القرآن ما كانت تنزل سورة واحدة مجملة، انه كان ينزل مفرق وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. والكفار لما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لا، ربنا فرقه على الأحداث والوقائع، ليه؟ لنثبت به فؤادك. فقد تجد سورة فيها بعض الآيات في وقت مبكر وبعض الآيات في وقت متأخر، وترتيب الآيات جوه السورة رتبها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من جبريل في آخر حياة النبي، في العرضة الأخيرة التي عرض فيها جبريل على النبي القرآن في آخر رمضان قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، عرض فيه جبريل القرآن على النبي مرتين. وهنا بقى كان ترتيب الآيات وترتيب الأحداث والتفاصيل دي كلها. سورة المائدة تتميز أنها سورة تتكلم عن إقامة دولة، تتكلم عن تشريع ونظام، تتكلم عن قانون الرب الذي يسري على رقاب الكل. ترجع السلطة في بلاد المسلمين إلى سلطان واحد ومصدر واحد وجهة واحدة، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. تربط كل الأحداث التي تحدث في البلاد وترجعها إلى دين ينظم ويضبط ويفسر، دين يحلل المآكل والمشارب ويحرم منها ما حرمه الله عز وجل، دين ينظم العلاقات والعقود والمعاملات بين الناس في النكاح والبيع والشراء والإجارة، دين ينظم العهود حتى مع الكفار والمشركين، وأننا لا ننقض عهدا معهم ما داموا هم لم ينقضوا. سورة توضح كثير من خبايا النصارى واليهود وأهل الكتاب في المدينة، خاصة اليهود اللي كان لهم حس عالي في المدينة حتى قبل دخول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة تهدم فكرة الصلب والتثليث عند النصارى أيضا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومواجهة مباشرة صادمة مع أحبار اليهود ورهبان النصارى، وتذكرهم بالعهود والمواثيق والعقود اللي ربنا خدها عليهم ألا يكتموها فكتموها ونبذوها وراء ظهورهم. فسورة المائدة نزلت في وقت يكتمل في الدين وتتم في الشريعة وتوضع فيه اللمسات الأخيرة، لأن هذا الكتاب هو آخر كتاب، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر نبي، وهذا التشريع لن ينزل بعده تشريع آخر. ولذلك القرآن والسنة استوعبت كل تفاصيل الحياة بقواعد مجملة. وهنا قد يسأل سائل ويقول هو للقرآن ما نزلش فيه كل التفاصيل اللي هتحصل لحد يوم القيامة؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم ولا لا؟ يقينا يعلم سبحانه وتعالى. طب ليه بنستعمل القياس في المسائل وتجد علينا مسائل معاصرة نقعد نحاول نقيسها على مسائل شرعية كانت موجودة في زمان النبي عشان نستخرج حكم؟ ليه ما نزلش أحكام كل حاجة من أيام النبي لحد قيام الساعة باللي حصل واللي هيحصل واللي الناس لسه معرفتوش بس هيجي الزمان اللي يحصل فيه؟ لو اشتمل القرآن على كل الدقائق والتفاصيل بالشكل ده لتعدى ملايين ملايين الصفحات. تخيل كل التفاصيل بدقائقها من أيام النبي إلى قيام الساعة، لن يفتح أحد هذا الكتاب، لن يكمل أحد هذا الكتاب، سيموت الناس ولم ينهوا قراءته أصلا، وبالتالي لن يقضي المقصود منه. لكن ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم بما يصلح العباد، وضع قرآن فيه المجمل والقواعد والأطر الأساسية، وأنزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسنة تفسر وتوضح وتبين، ثم يرسل بعد ذلك ويقيد لهذا الدين علماء يستنبطوا قواعد وأطر يقيسوا عليها، فنجد في النهاية أنه ما في شيء من محدثات العصر إلا ولله فيه حكم، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فلو كان طال بهذا الشكل ما استطاع أحد أن ينهي قراءته فضلا عن أن ينهي فهمه أو تفسيره أو حفظه. فالتشريع لابد أن يكون مجمل، ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سورة توضح أن القانون الإلهي هو القانون الحاكم السائد، وأن تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى هو التشريع الوحيد الذي تصلح عليه البشرية، مهما تاه بقى في تشريعات البشر ومهما تاه سنين طويلة بعيدا عن دين الله عز وجل، لن يعودوا إلى المجد حتى يعودوا إلى الشر، لأن اللي خلق هو له الحق أن يأمر وينهى ويشرع سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. فالسورة تؤكد وبقوة وبشدة على مسألة تحكيم شرع ربنا سبحانه وتعالى وأن الحاكمية لله، وتؤكد في ثلاث مواضع متفرقة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. لأن من أبسط حقوق الألوهية أن يحكم، كيف إله لا يحكم؟ إزاي رب خلق ورزق والناس لا تتحكم إلى شرعه ولا ترجع إلى أمره ونهي، كيف يكون إله سبحانه وتعالى بلا حكم؟ ألا له الخلق والأمر، اللي خلق هو اللي يحكم. أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه؟ قل الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وهو الواحد القهار. آية نزل، سورة نزل فيها تحريم الخمر بعد التدرج اللي حصل في تحريم الخمر حتى نزلت الآية: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وأرقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخمور في شوارع المدينة، نزلت في سورة المائدة. آية تشرح جانب من حياة بني إسرائيل مع نبي الله موسى في سيناء، ونكلهم ونقصهم عن فتح بيت المقدس خوفا من القوم الجبارين، والعقوبة اللي ربنا عاقبهم بيها لما تخلفوا عن أمر الله، فعاقبهم بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض في صحراء سيناء، في منطقة إلى الآن تسمى صحراء التيه، هي دي اللي تاه فيها بنو إسرائيل مع نبي الله موسى وهارون. 40 سنة مات فيهم موسى وهارون عليهما السلام حتى تولى بني إسرائيل بعد ذلك فتى موسى يوشع ابن نون الذي أوحي له بالرسالة بعد ذلك. هذه السورة تجلي المنهج الإسلامي وتعدل التصور الإسلامي، وإن الإسلام له تصور ومنهج في الحياة كلها، لتخرس أفواه العلمانيين والليبراليين اللي عايزين يفصلوا الدين عن الحياة. محاولات فصل الدين عن الحياة زي بالضبط محاولات فصل الجسد عن الروح، ما يبقاش إنسان، ما يبقاش حي إلا بجسد وروح، ما تبقاش شريعة إلا أن تدخل في كل تفاصيل الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتطهر، كيف نغتسل، كيف نستنجي، كيف نتخلص من الخبث والخبائث، علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نبيع ونشتري ونتاجر، علمنا الحلال والحرام حتى في الأكل والشرب والذبائح والنكاح والعلاقات والطلاق. كتاب كتب الفقه الإسلامي مليئة بكل تفاصيل الحياة التي لله في كل منها حكم. الدين هو الحاكم، الشرع هو المسيطر، الرب سبحانه وتعالى هو الذي له السلطان القاهر. لذلك وإن تشعبت مواضيع الصورة في مسائل ومواضيع متفرقة، لكن يجمعها شمل واحد وهو إرجاع الحكم والمنهج إلى دين الله عز وجل سبحانه وتعالى. في مسند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها تقول، تحكي عن نزول هذه السورة، تقول: إني لأخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء، فنزلت عليه سورة المائدة، طبعا غالب السورة وإلا ففي بعض آيات نزلت قبل ذلك، فكادت من ثقلها أن تدق عضد الناقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في لحظة الوحي، في لحظة نزول الوحي على النبي يغشى عليه عليه الصلاة والسلام، وتأخذه الرحضاء عرق الشديد، يتفصد جبينه عرقا في الليلة الباردة الشاتية، يشعر بحمل وثقل كبير حين يتلبس به جبريل عليه السلام ويتلو عليه القرآن: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. سيدة عائشة بتحكي بتقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل عليه الوحي ويغشى كان جبين وتفصد عرق في الليلة التلج، الناس كلها بردانة ونسلم من الشدة التي هو فيها، يتفصد جبينه عرقا قولا ثقيلا ليأخذه بقوة صلى الله عليه وسلم. فكان لما الوحي ينزل على النبي, يعني في مرة نزل النبي الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع فخذه على فخذ أحد الصحابة جواره, ركبته على ركبته قاعدين جنب بعض, يقول الصحابي حتى كادت فخذه أن ترد فخذي من الثقة, رجلك هتتكسر تحت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام من الحمل. لما كان ينزل الوحي على النبي وهو على الناقة كانت الناقة تبرك في مكانه لا تستطيع أن تتحرك. سيدة أسماء بتقول بنت يزيد كادت أن تدق عضد الناقة من ثقلها حتى نزل من عليها النبي عليه الصلاة والسلام, فنزلت سورة المائدة. السيدة عائشة تقول وهي من آخر ما نزل من سور القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت السورة بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وما تسمع يا أيها الذين آمنوا, إن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك, أرعها سمعك, طأطأ ودانك وركز, فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى وتحذر عنه. يا أيها الذين آمنوا صدقوا استسلموا للشرع آمنوا بوجود الله وشرعه ورسالته أوفوا بالعقود. الإسلام يعتمد الضوابط, الإسلام ينظر لضبط الحياة ووضع ضوابط واضحة ووضع نظام وأطر واضح يسير الناس من خلاله. ما عندناش في الإسلام هرجلة, الإسلام دين نظام ودين ضوابط. والجديد في الإسلام والذي لم يكن موجودا قبل ذلك أن الإسلام يحترم هذه الضوابط حتى لو كان المسلم هو المداه, وحتى لو كان الكافر هو صاحب الحق. العدل فوق الكل, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأوفوا بالعقود, الوفاء الإتمام والإكمال. يا ترى إيه هي العقود اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نوفي بيها ونتمها ونكملها؟ كلام العلماء يقول, يعني الشيخ السعدي في التفسير رحمه الله يقول الإنسان لا تخلو حياته من عقود. أول عقد أمرك الله أن تفي به هو ذلك العقد الذي بينك وبينه. أنت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عقد, فإياك أن تخل بهذا العقد. في عهد بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى, وهتتحاسب على العهد ده وتسأل ايه هو العهد اللي ربنا اخذ عليك. قال تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهد. ده العهد الاول والميثاق القديم اللي ربنا سبحانه وتعالى اخذه على كل البشر لما خلق ادم, مسح على ظهر ادم وأخرج من ظهره كل ذرية ستكون إلى يوم القيامة. كانوا كأمثال الذرة زي النمل, نطف, مش كائن, مش إنسان, لا نطفة, أخرج النطفة من ظهر آدم, قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وأسمعهم وأنطقهم ألست بربكم, كلنا قلنا بلى شهد أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين, أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لا, ده أنت جواك فطرة سليمة وضمير حي, وهو أثر من آثار هذا العهد والعقد اللي ربنا عقده معاك. ثم تجدد هذا العقد على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنزوله, جرى هذا العقد على يديه صلى الله عليه وسلم في الآية بتاعت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ابن القيم يقول فهذا العقد الله هو الذي اشترى وأنت الذي تبيع, والسلعة هي نفسك, والثمن هو الجنة. والذي جرى على يديه هذا العقد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بلغك عليه الصلاة والسلام, وثمنه الجنة. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. انت عهدت ان هو رب يبقى هو اللي يحكم ويأمر وينهى وانت تستجيب وتذعن. لذلك كل خطيئة نقع فيها هي تقصير في هذا العقد والعهد. فيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطى نماذج مشرفة لأناس وفوا بعقودهم وعهودهم مع ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى وإبراهيم الذي وفى عليه السلام. وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انت عهدت ربنا ان تكون عبد كما ينبغي، اوعى تخرق العهد ده، ده عقد، والعقد ده مربوط بالجنة. وعلى قدر تطبيقك والتزامك بالعقد وبنوده على قدر ما ستأخذ الثمن، وإذا لم تعطي فكيف تنتظر الثمن. وبين سبحانه وتعالى نماذج سيئة لأناس كثيرين نقضوا العهد، فقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد. غالب الناس بعيد ينقض العهود مع الله عز وجل. قال تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. قال تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. اللي حينكث هذه البيعة وينقض هذا العهد مع الله بيضر نفسه. الله لا ينتفع ولا يضر. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. فأنت أمرت أن تفي بهذا العقد مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فأوفي بعهدك مع ربنا في الصلوات، قيامك لصلاة الفجر وفاء بالعهد، ونومك عن الفجر نقض، نقض العهد، إخراجك لزكاة مالك وفاء بالعهد ومنعك نقض للعهد، غضك للبصر وحفظك للفرج والتزامك للأمر والنهي، حجابك لزوجتك وأولادك وبناتك وفاء بالعهد. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أوفوا بالعقود، ولك عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا أخذ عليك الميثاق أن تطيع النبي. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عقد بينك وبين الرسول بالاتباع والطاعة عشان تضمن الجنة، على قدر اتباعك له وعلى قدر ما ستنهل من سنته، على قدر ما ستشرب من يده صلى الله عليه وسلم. فكلما استزدت من سنته كلما استزدت من حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وفي أناس هتطرد من على الحوض وتزاد وتدفع وهم من أمة الإسلام، لأنه كان في الدنيا مطرود عن السنة، رافض ليها، غير مقبل عليها، لا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم العقود الأرضية بينك وبين الناس، عقد بينك وبين والديك اللي ربوك وكبروك وأخذ الله عليك الميثاق أن ترحمهما وأن تبرهما. وبالوالدين إحسانا، ده تاني أمر بعد التوحيد في غالب آية القرآن. وعقد بينك وبين زوجتك أن ربنا أمرك أن تتقي الله فيها وتصلح معاها. الله استرعاك رعية، زوجتك وأولادك، واللي هيخون رعية استرعاه الله عز وجل إياها لا يروح رائحة الجنة. ما من مسلم استرعاه الله رعية فلقي الله وهو غاش لهم إلا لم يجد رائحة الجنة أو لم يرح رائحة الجنة. اللي سايب أولاده ما بيصلوش وما بيتكلمش غشهم والله، ولو كان بيأكلهم ويشربهم والله غاش له، يوم القيامة يمسكوا في رقبته قدام ربنا. اللي سايب مراته ما بتصليش وسايب أولاده قدام الأفلام والمسلسلات والحرام وما بينطقش وما بينهاش وما بينكرش وما بيمنعش غاش. دي رعيتك، كلكم راعي، كلكم مسؤول. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. اللي قابل ربنا غاش للرعية، ما قالوش، ما علموش، ما فهموش، لم يروح رائحة الجنة. ثم العقود بينك وبين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. عندنا في الإسلام ما ينفعش نخون ونغدر، ما ينفعش نخفر الذمة. بدام وعدت بالوعد وعقدت العقد انت ملزم به. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. عملنا عقد بيع، شراء، إيجارة، شركة، أي عقد، نكاح، واشترطنا على بعض الشروط، ملزمين بالشروط، مش نتمسكن لحد ما نتمكن. لا، أنت مأمور أن تلتزم بكل شرط صحيح اشترطته على نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ده شرط لاغي لأنه خالف شرع الله عز وجل، لكن الشروط الصحيحة بين الناس تجري مجرى العقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حتى العقود اللي بيننا وبين الكفار احنا مأمورين أن نلتزمها. لما يبقى في بيننا وبين كفار عهد، أمان، ذمة، احنا ملزمين شرعا ألا نخرق هذا العهد. ما ينفعش المسلم يغدر، ما ينفعش يخون، ده من علامات النفاق إذا اؤتمن خان. ولذلك العقود اللي عقدها النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض القبائل العرب المشركة، ربنا قال له: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته، إلا الذين لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. إن الله يحب المتقين. مادام ما غلطوش نتم العهد معاه ولا نغفره، ولو قلقنا منهم إنهم ممكن يغدروا ما نغدرش بيهم، ننبذ إليهم على سواء. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة. في عهد ما بيننا بس أنا شاكك فيهم إنهم يغدروا بينا، والعهد منعني إن نغدر، وأنا كمسلم ما ينفعش أغدر، وشاكك فيهم ما ينفعش تغدر بيهم. طب اعمل ايه؟ تنبذ، تعلن ان انت بتقول ننهي هذا العهد عشان يباح لهم حرب ويباح لك حرب، لكن ما تغدرش فجأة. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء، يعني نبذنا اليكم عهدكم. لما تبقى خايف منهم. اهل الذمة الذين يعيشون بيننا في بلاد المسلمين من الكفار كالنصارى لهم ذمة، وفي عقد أمان بيننا وبينهم، ما ينفعش نخرقه ونعتدي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. الناس المندفعة بعاطفة وحماسة بلا علم خالف الله وخالف رسوله صلى الله عليه وسلم. كفار بس ما ينفعش نعتدي، ليه؟ في عقد ما بيننا، في عهد، في أمان. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغير على قوم حتى يعلمه، فاحنا بيننا وبينهم امان وعهد وعقد لا نخرقه. المسلم اللي يسافر في بلاد الكفر ويخش بفيزا بتأشيرة، التأشيرة ديت عقد امان، انت داخل وان كانت بلاد كفر لا يحل ليك بمدام دخلت نظامي بعقد امان، وهي تأشيرة الدخول الفيزا، ده معناه انك داخل تلتزم الامان معهم ولا تعتدي عليهم. هم ادوكوا التأشيرة بناء على شروط، ما ينفعش تخرق الشروط، ما ينفعش تغفر الذمة وتنقض العهد. المسلم ما يعملش كده. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الله أخوانا الإسلام ده دين عظيم والله، ولو قرأت في كل التشريعات والقوانين والتنظيمات لن تجد دين عدل وواضح وحاسم زي الإسلام. حتى في تعامله مع الكفار، كفار أكرههم في الله، أظلمهم لا، أعدل معاهم، اقسط اليهم، ما احبهمش، ما ودهمش، وبغضهم في الله لا اعتدي عليهم ما داموا لهم ذمه، ما دام لهم عقد وعهد، لكن لو محاربين ما لهمش عقد. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. حتى ان عقود الجاهليه اللي كانوا احلاف الجاهليه اللي كانوا بيعملوها قبل بعثه النبي محمد، عليه الصلاة والسلام. طبعا العرب كانوا عايشين في حرب عصابات، فكل قبيلة بيستنيها في أي وقت تحصل غارة عليها، فبيعملوا إيه؟ بيعملوا حلف ما بين بعض، قبيلة كذا تتحالف مع قبيلة كذا وكذا يد واحدة على أي حد يعادينا، فيخاف الناس منهم فيستأمنوا بذلك. لما جاء الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: ما كان من حلف في الجاهلية إلا وزاده الإسلام شد. ما فيش نقد للعهود ولا خلف في هذه الأحلاف، أنت ملزم بالكلام اللي أنت التزمت وقلته. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود في البيع والشراء والمعاملات بين المسلمين، أنت ملزم بالشروط. يبقى المعنى يتضمن كل هذه المعاني: عهدك مع ربنا، عقدك مع النبي، عقدك مع الوالدين، الزوجة، الأولاد، المجتمع، الكفار، حتى كل من تحيا بجواره، كل عهد أخذته على نفسك أنت ملزم أن تفي به. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ربنا سبحانه وتعالى يمن على الناس أنه أحل لنا الأنعام. بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، الإبل الجمال والبقر بنوعيه بقى، البقر والجاموس والغنم، يدخل فيه بقى الخرفان والماعز إلى آخره. وهي دي الأنعام اللي غالب الناس تطعم منها وتأكل منها وتحيا على لحومها، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى لبينا. أولا أنه ذللها ليك، وهي حيوانات قوية أقوى بكثير من الإنسان، لو أن لها عقل ما استطاع الإنسان أن يحكمها، لكن ربنا اداها القوة والضخامة واللحم واللبن وكل اللي فيها ده، ونزع منها العقل وذللها لك. قال تعالى: وذللناها لكم. والله لو لم يذللها ما استطعنا أن نتعامل. لما بيهيك حيوان واحد بس ويخرج عن النسق الطبيعي بنبقى مش عارفين نعمل ايه، الناس بتجري. فشوف حكمة ربنا ورحمته انه ذلل لك الأجسام الضخمة ده، وتجد الطفل الصغير يسوق البهيمة الضخمة وهي ماشية وراه مدلدلة ودنها. وذللناها لكم. بيمتن عليك انه عمل لك مصانع للحم واللبن والشحم والجلد، وهي بتاكل من العشب اللي في الارض، والعشب بيجي من المطر اللي هو بينزله من السماء، ولذلك مطر السماء والماء ينبني عليه كل ما تطعمه الانسان والحيوان. تاكل منه انعامكم وانفسكم، افلا تبصرون. فربنا رحيم وأحل لنا غالب الحيوانات، ما حرم إلا القليل، المحرمات معدودة، وكل ما استثناه الحرام حلال في الأكل. الحلال كتير والحرام قليل جدا. قل تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. حاجات معدودة على الصوابع، وده من رحمة الشريعة أن الإسلام دين تيسير، دين رفع الله فيه الحرج والإثم عن الناس. أحلت لكم بهيمة الأنعام. بعض العلماء في الفقه بيستدل إن جنين البهيمة زكاته بزكاة أمه، يعني دي مسألة في الفقه، يعني إحنا في التفسير مش هنتطرق لتفاصيل فقهية كبيرة، لكن إجمالا كده مسألة فقهية عند الفقهاء، لو ذبحنا عزكم الله بقرة أو جاموس عشان ناكلها، فبنفتح بطنها لقينا جنين جوه، فالجنين طبعا مات بمجرد الذبح. الجنين ده كده ميتة وما ذبحش فيترمى نجس، ولا زكي مدام زكينا امه، ما احنا ما نعرفش انها كانت حامل. راجع في المساله انه مدام امه ذبحت هو ذبح كانه ذبح معه. قال صلى الله عليه وسلم: زكاته زكاه امه. الزكاه بالذال مش بالزاي، يعني الذبح تزكيه، انك تزكيها يعني تذبحها، يعني مدام الام ذبحت وهو نزل ميت يجوز اكله، وده من التيسير والرحمه. لكن لو نزل حي لازم يذبح، ولو نزل حي ومات لوحده كده بقى ميت. فبيستدل الفقهاء ان ربنا قال: احلت لكم بهيمة الانعام، والجنين من بهيمة الانعام، الا ما يتلى عليكم. ايه اللي يتلى عليكم؟ لسه هيجي في الآية بعدها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. التفاصيل كلها ان ربنا حرم حاجات تضر الانسان اصلا اذا اكلها، باحتباس الدماء فيها بلا ذبح. الذبح بينهر هذا هذه الدماء المسفوحة اللي تحمل بقى كل البكتيريا وكل الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء المضرة اللي في الكائن الحي ده، ينزل من الأوداج ويتدفق سريعا ويصفي الجسم من الدم ده فيتبقى اللحم. لكن اللي ماتت وحبس دمها فيها تفسد وتفسد اللحم. إلا ما يتلى عليكم في القرآن، وده اللي ربنا هيوضحه في الآية اللي بعدها التالتة، غير محل الصيد وأنتم حرم. سؤال هنا، لماذا تكلم الله عز وجل فيما أحل وما حرم هنا من الذبائح؟ عشان يقول لك إن القانون الشرع هو المسيطر، ربنا اللي يقول إيه اللي ينفع تاكله إيه اللي ما ينفعش تاكله. حاجات دخلنا والله العظيم تخرس العلمانيين، الناس اللي بتقول الدين ملوش دعوه بالحياة، الدين جوه الحياة، الدين هو الحياة، الدين منهج الحياة. اللي بيقول كده ما قراش دين، ما قراش شريعة، ما فتحش كتاب فقه، لا يعلم شيئا عن الإسلام. الله عز وجل هو الذي يحكم، ولذلك هتنتهي الآية إن الله يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولا يفعل إلا لحكمة وعلم. غير محل الصيد وأنتم حرم. ربنا أباح بهائم الأنعام سواء كانت وحشية أو مستأنسة، وحشية اللي هي لوحدها عايشة في البراري، أو مستأنسة الإنسان بيربيها ويعلفها عنده. ثم منع الله عز وجل المحرم أنه يصيد الصيد البري الوحشي أثناء إحرامه أو أثناء وجوده في منطقة الحرم. غير محل الصيد وأنتم حرم، يبقى وانت لابس الإحرام وتلبست بعمرة أو حج وقلت لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، مهما طلع قدامك صيد من الحيوانات البرية الوحشية اللي بتظهر، كان الصحابة زمان بيصطادوا الأرانب والغزلان والحمر الوحشي ويأكلونه في الصحراء، العرب كانوا يصطادوا أهل صيد، في وقت الإحرام منفعش، يحرم عليك تحريم مؤقت لحد ما يتحلل. أو حتى لو انت مش محرم بس داخل حد الحرم، هنا يبدأ حد الحرم، هنا ينتهي حد الحرم، منطقة الدائرة دي اللي فيها مكة ممنوع الصيد فيها. ليه؟ ربنا جعل المكان ده أمان للإنسان والحيوان، مكان أمان من كل شيء. حتى في الجاهلية كان العرب لا يقاتل أحدهم في الحرم ولا في الأشهر الحرم زي ما هيجي الكلام دلوقت، كان أحدهم يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه حتى يخرج. فتخيل ان ربنا عمل لك مكان وجعله مركز للامان والاطمئنان والراحه والسلام من كل المشاكل، لا قتال بين الناس ولا اعتداء، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، حتى الحيوانات امنه. تشوف الحمام على ارض الحرم ما ينفعش حتى تنفرها تجري وراها وتهيجها، ما ينفعش، حتى الحيوانات امنه الا الفواسق الخمس اللي النبي قال عنهم يقتلن في الحل والحرم، الفار والحداية والعقرب والثعبان وكده، دي حاجات مؤذية، لكن باقي الإنسان والحيوانات آمنة مطمئنة، ومن دخله كان آمنا حتى الحيوان. فربنا سبحانه وتعالى أراد للإنسان في وقت إحرامه وتلبسه بهذه العبادة أنه يخلي قلبه من الحرص على الدنيا بقى والمطاردة والصيد وأنه يجري ورا صيد، لا، أنت رايح عشان ربنا يعفو عنك، عشان ربنا يغفر لك. النفس بتحتاج لهذه الفترة عشان تتخلص من رغباتها الدفينة ويتغلب على نفسه. لذلك منع الله عز وجل الصيد في الحرم وفي وقت الإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مكة حرم، حرمها الله، حرمها إبراهيم عليه السلام، فلا ينفر صيدها، مش لا يصاد، ده لا ينفر، ما تنفروش، ما تجريش وراحت، ولا يقطع شجرها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. حتى لو لقيت فلوس في الأرض ما تاخدهاش، مش بتاعتك، ولو هتاخدها تاخدها عشان تعرفها وتديها لصاحبها أو تديها للمكان اللي مسؤول في الحرم عن المفقودات، ولا تحل لأحد. اللقطة خارج الحرم بتعرفها سنة بعد كده ما لقاش صاحب بتاخدها، في الحرم ما حدش ياخدها. ليه؟ مكان أمان تطمئن فيه على مالك وحيواناتك ونفسك وأهلك، حالة من الأمان والسلام النفسي هناك تستسلم فيها للشرع. لذلك الناس تجد راحة عجيبة في هذا المكان، البقعة الوحيدة في الأرض الأمان. أراد الله عز وجل أن تكون هكذا. لذلك حيجي في ثنايا السورة بعد كده ان ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، واللي حيقتله متعمد حيفدي فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. حيجي الآية بالتفصيل في ثنايا السورة، اللي يعمل كده حيفدي ويذبح ذبيحة تكفيرا عن الخطيئة اللي عملها دي. وبعدين يقول لهم في ثنايا السورة زي ما حيجي ان ربنا حيختبركم بصيد سهل يطلع قدام عينيكم وانتم محرمين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يبقى محرم ويلاقي الغزلان بتلعب والأرانب قدام عينيه، امسك نفسك. طب ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قد يختبر عباده ويعرض عليهم ذنوب او يسيبه يتعرض قدامه فتنة او شهوة ويشوف هيعمل ايه. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فربنا منع المحرم من انه يصيد الصيد البري الوحشي، لكن المستأنس في الحرم ينفع. مش الناس بتدبح فراخ هناك في المحلات وبيدبحوا خرفان وناكل عادي، بس دي مستأنسة متربية. لكن الكلام على الصيد البري الوحش اللي يحيا وحده متساب كده مطلوب. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى بعدها إن الله يحكم ما يريد. يعني بعض المفسرين بيقول إن الإحرام فترة ضرورية للنفس تستشعر فيها صلة الحياة بين الأحياء، تتخفف النفس فيها من أعباء الحياة ورغباتها الدفينة لتسمو وترتفع وتتفرغ للعبادة. إن الله يحكم ما يريد، كلمة دي توجع قوي الناس اللي رفض دين ربنا سبحانه وتعالى. إن الله يحكم ما يريد، قال تعالى له الحكم وإليه ترجعون، مش لأفراد ولا الدول ولا الأشخاص، بل له هو. قال تعالى ألا إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. فيحكم بما يريد، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون، لكن لا يفعل إلا لحكم وعلل سبحانه وتعالى. يعلمها من علمها ويجهلها من جهلها، الله حكيم لا يفعل شيئا إلا بحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مكانه المناسب. فتلمح أن الإسلام منهج حياة فعلا في كل تفاصيل حياتك، كما قال الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صبغة، عارف أنت أما تجيب حاجة كده وتصبغها تغطسها في صبغة وتطلع كلها اتلونت بلون الصبغة اللي دخلتها، اهو انت ينتظر منك ان تصبغ بصبغة الاسلام من فوقك لتحتك. احنا بناكل زي ما كان النبي بياكل، نسمي قبل الاكل ونقول دعاء الحمد بعد الاكل، وناكل باليمين، اكلك وشربك حتى حمامك حتى تعاملك مع الناس، اخلاقك، بيعك وشرائك، الزواج والطلاق، المعاملات، الجهاد، حتى تقواك لله في عملك الدنياوي مأمور انك تتقي الله وتتقن عملك. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة. ثم جاء بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني الآية هتاخد لها نص ساعة وحتاك طويلة، فنرجعها المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.